مستمعينا بننتقل هلا لبرنامجنا بيتي الثاني، والحديث اليوم عن عودة مجلة الطليعي اللي كانت موجودة وانفقدت بعد غياب، رجعت تكتب مع الأطفال قصائد فرح وأمل. خلونا سوا نرحب بضيوفنا اليوم، سيدة نعمة شدود مديرة تحرير مجلة الطليعي بسوريا. أهلا وسهلا فيك ست نعمة. أي أهلا وسهلا فيك يا رمضان. وبنرحب كمان بالأنسة جمانة سلامة، مصممة فنية للمجلة ومخرجة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. هلا بعصر القراءة الإلكترونية ست نعمة، بده يقدر كتاب هيك مصور يشد الطفل، يعني عودة الطليعي، خبرينا شو كان الهدف منها؟ هلا عودة مجلة الطليعي هي بصراحة لحتى يعني بحلة جديدة لحتى هي تواكب تطورات العصر بالنسبة للأطفال من خلال المواضيع الجديدة اللي هي بتناسبهم، بتناسب التطور اللي عم بيعيشوا فيه بالعصر الحديث، من خلال المواضيع لنا ومن خلال التصاميم الفنية والرسومات يعني. فهي كانت ضروري لأنه نحن الكتاب ما فينا نستغني عنه أو نعوضه بموضوع الشيء، الوسائل التواصل اللي هي على الموبايل ولا الانترنت ولا هدول القصص. فالكتاب كتير ضروري، فكانت المجلة هي منبر إعلامي للأطفال يعني حقيقة، أكثر ما أنه هي شيء أنه ممل أو شيء أنه كتاب الولد ممكن أنه هو دي إخلاقه منه. لا بالعكس، نحن كتير كنا حريصين إن هي تواكب الأطفال وتكون قريبة لهم. دائما ست نعمة كان في ما زال مكتبة بالمدرسة للأطفال. هل ترى يعني كيف تلاحظوا أنه لسه في أطفال أو في تشجيع على مسك الكتاب؟ طبعا يعني مثلا مثل مجلة الطليعي ممكن تستعين فيها المدرسة مثلا؟ طبعا هلأ هي بدها تكون موجودة نحن بكل مدارس القطر. بكل مدارس القطر عنا بكل مكتبة لازم يكون في نسخة من كل عدد بيصدر من مجلة الطليعي، غير الأعداد يلي هي الأطفال بيشتركوا فيها أو بيشتروها وبيتناولوها وبتصير هي بحوستون، هي موجودة بالمكاتب الموجودة بالمدارس. فهذا غير أنه نحن مكتب الثقافة بمنظمة الطلائع كتير موضوع الكتب، موضوع المعارض، موضوع المسابقات الثقافية، الشعر والقصة والتعبير والفصاحة والخطابة، كله نحن هيدين يعني مصرين عليها ونحن نتابع فيهم لأنه هي شيء كتير أساسي من هلا. أنسة جمانة حضرتك مخرجة، يمكن هذا الشكل اللي بنشوفه آخر شيء هذا إخراجك أنت، قدي مسؤوليتك صعبة لتقدري بالفعل تعملي لنا عنصر جذب عند الطفل، الطفل هلا اللي حامل آيباد، ومعظم الأطفال يعني مهما كان الوضع المادي سيء الأطفال كلهم بإيديهم موبايلات وآيباد وأشياء إلكترونية ممكن تفرجيهم أحلى صورة متحركة. كيف اشتغلتي على أنه تكون مجلة الطليعي بالفعل هلا بشوفها بلاحظ اختلاف عن قبل بنوعية الورق بالألوان الجاذبة لحتى تقدري تجذبي هالشريحة العمرية الصغيرة؟ هلا هي معنا سهلة أبدا، بس بنفس الوقت هي ممتعة يعني، هو شو للأطفال، الشغل مع الأطفال، الألوان، الأفكار، الرسومات، هي شيء كتير حلو ممتع. بس لأنه تجذبي الطفل لهيك شيء طبعا هذا بده يكون توجه من الأسرة، لأنه بين أنت حكيتي شيء أنه الآيباد وبين مجلة، هذا بده يكون توجيه من الأسرة لأنك تخلي الطفل بجو الدراسي أو المطالعة من كتاب أو أنه تعطيه الآيباد، فهذا توجه من الأسرة هنا اللي لازم يوجهون. أما اللي بخص الإخراج فأنا يعني ما بحس فيها صعوبة، لأن عملية أنت شو ما حطيتي ألوان للطفل رح يكون مبسوط وسعيد، الصعوبة بس بتوصيل الفكرة إخراجها ككتلة يعني، أنت بين أنه عم تشرحي قصة فيها شيء طبي أو عم تحكي عن شيء في غناء أو عم تحكي عن شيء فيه ثقافي، فهون في شوية صعوبة كيف تختاري التنسيقات كلياتها، كيف الطفل يتقبلها أو ما يتقبلها، يحبها أو ما يحبها، هون في شوية صعوبة. بس يعني كمجلة التعامل فيها بالنسبة لي أنا كمصممة كتير حلو، من أجمل الأشياء اللي اشتغلتها يعني. أنا بتعامل مع شركات وبتعامل مع معامل، بتعامل مع قصص كتير، بس أجمل من التعامل مع الطفل لا، يعني بتشعري بمتعة حقيقية أنت عم تشتغلي. حلو. بتحسي بالفعل كمثل ما قلتي ندى ملمس الورق حتى أنه الكرتون من بدايتها. هون التغييرات بالإخراج الفني يعني نعم. كمان تابع للسنوات يعني من سنين ما كان في هاي الخامات الجيدة نعم. من الورق ما كان في هاي المطابع اللي فيها هاي النوع من الطباعة مثلا نحن من زمان كان في طباعة 2 لون هلا وصلنا على مطابع 12 لون فهذا المواضيع كلها عم تسهم بإخراج اللون وإظهاره بطريقة كتير حلوة وكتير قريبة من الواقع صحيح. قبل ما كانت موجودة أبدا تمام. أنسنهم هلا بالنسبة للمواضيع كيف يتم اختيارها؟ هلأ المواضيع هي فيك تقولي إنه نحن المجلة قسمناها لأبواب ثابتة نعم. بتتبدل المواضيع بس بتضل ضمن محور الباب اللي نحن مختارينه أو هي على الغالب هي تكون شيء ثقافي فني رياضي طبي تعريفي معلم سياحي قصة سياحة عملنا نحن صفحة سائح صغير يعني للأطفال لحتى يتعرفوا على بلدان العالم بطريقة جديدة يعني تسالي فيها قصص أدخلنا اللغة الإنجليزية كمان صحيح. أدخلناها للمجلة وفي احتمال ندخل لغات تانية يعني نحن أي شيء مثل ما حكيتي مدام ندى أنه نحن الطفل هلأ أنت ما فيك تلحقيه يعني على الآيباد على الإنترنت على الموبايلات يعني الطفل من لما بيكون عمره بال4 سنين بقى بيبلش يمسك موبايل ويفتح ويفوت برامج فنحن كتير عم نحاول نحن المواضيع تكون بتواكبهم يعني هي بتجذبهم بتهمهم حلو. بيحبوا يتعرفوا عليها من خلال كتاب يعني من خلال مجلة شيء مكتوب يعني صح. كتير حلو انه نشوف بمكتباتنا هيك مجلة متوفرة بالمكتبات حاليا هيدي هلا حاليا بالمكتبات غير متوفرة هي موجودة بالمدارس ضمن نعم. المدارس ضمن مدارس القطر العربي السوري هي المجلة صادرة عن منظمة طلائع البعث فهي حكما موجودة بكل مدرسة لانه نحن الانشطة انشطة المنظمة هي حصرا بالمدارس نعم. تماما طيب هلا ممكن يصير في تعاون بينكم وبين المدارس بحيث انه يصير في دراسه او مثلا مناقشه للمواضيع لما كل طالب ممكن بيستحوذ على على المجله بالفعل هي مواضيع عم نقرا انا وندى انه شيقه وجاذبه ممكن يصير مثلا في مناقشه ولو لمده حصه ممكن تعتبر بالاسبوع ندى طبعا هلا هي القصه بترجع بقى للمعلمة الصف نعم. يعني هلا معلمة الصف لما توصل هيدي المجلة ممكن تخصص نحنا في وقت حصة للطلائع وفي حصة اسمها مطالعة تمام. فممكن حلو. تدخل المجلة اللي هي ممكن تكون انه خلال العام الدراسي شهرية او كل شهر ونص فانه تدخل انه حتى نناقش مين قري المجلة شو رأيكم فيها نحنا طبعا بنستقبل الناس يكتبوا اطفال نحنا معنا سواء رواد طليعيين لما نسألك عن مشاركاتهم للاطفال لما بكتابات كتير حلوة عم تنتقوا شيء حلو يعني من زمان كانت تنزل صورة للطليعي كان يشوفها كتير حلوة صح. هلأ صار في قصة مكتوبة بإيده بإيده طبعا بإيده وبتنزل باسمه يعني طبعا نحن هلأ حاليا مقتصر نحن كتابات الأطفال المشاركات نحن لأنه المجلة موقفة إلى زماننا صحيح. يعني إليك 6 سنين موقفة المجلة ففي عالم نسيت مجلة الطليعي فنحن هلأ لما عم ترجع فأنا كتير عم توردنا اتصالات أنه أنا ابني بده يشترك أنا ابني بده يكتب نحن كنا العددين اللي صدروا هلأ الثالث على الطريق المشاركات اللي دخلت للأطفال هي للرواد الطليعيين نعم. اللي فازوا على مستوى القطر العربي السوري بمجالات معينة سواء بالتعبير سواء بالشطرنج بالموسيقى فهنن كتبوا عن مواضيع هنن أبدعوا فيها صحيح تماما هلا اللي بيطلع على المواضيع المكتوبة بيشوف انها كتير كتير مثل ما ذكرتي بدنا نقول up to date او هيك حديثة تمام. يعني على الحساب الذهني شخصيات مؤثرة في التاريخ عم تكتبوا شغلات بحيث الطفل يعني يقرأ شغلات ما أنا قديمة بيقولك اي خبر مضي عليه يوم صار قديم صحيح. هي المجلة رح تكون شهرية او نصف شهرية كل شهر ونص يعني احنا عنا 6 أعداد خلال العام الدراسي عام دراسي هو تقريبا 9 شهور او اقل فهو يعني فيك تقولي 6 أعداد نحن عنا بالعام الدراسي طيب رح نطلع فاصل ونكمل معكم أوكي. هلا خلونا نرجع سوا لاستوديو أمواج اف ام باللادية وموجز لأهم الأخبار ومنتابع مع ضيوفنا Night. أصاب طفلا جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابي داعش بريف حما. مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان واشنطن تخرق المواثيق الدولية مجددا بقصف هجوم بالفوسفور. برلمانيا سلوفاكيا تحقيق الاستقرار في العالم يتطلب دعم الحل الواقعي للأزمة في سوريا. الاستخبارات العراقية تعتقل أكبر خلية إرهابية للتفخيخ في الأنبار. طيران العدوان السعودي يشن غارات على محافظات يمنية ويوقع ضحايا بين المدنيين. استشهاد فلسطيني جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على غزة. أخيرا مجلس الوزراء يقر نظاما جديدا للتعيين والاستخدام المؤقت 5 درجات تفضيلية للمسرحين من الخدمة العسكرية. كان موجز بأمان الله. من رجعنا لبرنامج بيتي الثاني. طبعا اليوم ضيفتنا كانت موجودة نعمة شدود مديرة مجلة الطليعي، والأنسة جمانة سلامة إخراج وتصميم فني للمجلة. طبعا مثل ما حكينا أنه عودة مجلة الطليعي هي بادرة كانت كتير رائعة جدا، وهي توقفت بسبب الظروف يعني مو أكتر. حابين نعرف الفقرات اللي بتتضمن المجلة. هلأ هي حكينا من شوي أنه هي أبواب شبه ثابتة، يعني بتتغير مواضيعها. هلأ المواضيع الجديدة نحن أغلبها كانت عندك، هلأ عندك الأبواب الثقافية هي ثابتة، يعني عندك اللغة العربية أنه بستان اللغة، القصص، الشعر، هيدون موجودين يعني كانت بشكل ثابت دائما. الأبواب الجديدة هي الصحة، صحتي، نحكي عن اللقاح، نحكي عن أمراض الشتاء، نحكي عن الشغلات اللي ممكن تعرض لها الطفل. عندنا مسعف صغير مثلا نحن عم نعلمهم إرشادات الإسعافات الأولية البسيطة مثلا ممكن هن يعملوها. عندك مهارات الحياة، نحكي نعطيهم لمحة عن الصداقة ومعنى الحياة والحب، وشو هي الشغلات البسيطة، كلمة شكرا شو ممكن تعمل، الابتسامة شو بتعمل بيناتنا. نعلمهم اللعبة يتعلموها ضمن الصف، وحطينا فقرة عن حقوق الطفل كمان، نحنا يعني هيك نعرفهم بحقوقهم شوي بينبسطوا فيها. وعندك بقيون، نحنا بقيون صغار يعني كمان معلومات عن البيئة وهيك. وسائح صغير، هي هيدا الفقرة انه كل عدد بتكون عن بلد معين، ما بتعطيكي معلومات جامدة تبع انه بس الجغرافيا تبعيته او تاريخ او كذا، لا، منعرفك عليه، منعرفك على ثقافته، على المشاهير اللي عنده، على حضارته، على الاماكن السياحية اللي بيشتهر فيها، الاكلات الطيبة اللي فيه. يعني هي كانت هيك كمان مع الصور تبعيتها اللي بتجذب الطفل، انه هو لحتى يتعرف انه انا هذا البلد مثلا ممكن اسمع عنه، اخده بدرس الجغرافيا بس ما بعرف عنه اكثر من حدوده. فنحن بسائح صغير هيك كمان انه اعطينا. هلأ انسى جمانة، الصور كتير بتعلق بذهن الطفل، احيانا كتير الولد بيتصفحها للمجلة بناء على صورة ممكن يختار الموضوع يلي بيقرأ. قديم تذكر باسم ورباب، مع انه صور بدائية كانت بسيطة ولكن ضلوا راسخين بذهننا لحد هلأ. قديم تعتمدي على عنصر الصورة بالمجلة؟ بيختلف كمان، صرنا نحن بزمن غير الزمن الماضي، حتى عقلية الطفل اختلفت شوي. الزمن الماضي كنا نعتمد على الصورة لنوصل، هلا صار الترميز. يعني نحن صار الطفل حتى برمز معين عم توصل له الفكره، صار اذكى الطفل، اختلف في نمط التصميم من ايام زمان للفتره الحاليه اللي نحن فيها. طبعا هذا كلياته كمان كان النت هو السبب وعامل رئيسي لان الطفل صار يشوف اكثر، صار يطلع اكثر. فحتى المجله يعني لما اشتغلناها يعني انا حاولت كثير حط شيء يعني من الشيء الجديد والشيء القديم مشان كمان الطفل يتقبله. انت ما فيك تيجي تشتغلي له من 10 سنين وتخليه بنفس العقليه، اكيد بدك تطوري له الرسومات، بدك تطوري له الافكار. هلا نحن الرسومات الرئيسيه اللي ساتي مثلا عندنا فقره ساتيه اللي هي جادولين، اخترعنا له شخصيه ولد وصبي وبنت، شخصيه حلوه يعني انه يتقبل الطفل بالزرع العقلي. فممكن طفل يسال المجله يعطوا معلومات يحبها، فهو راح يدور بكل عدد على هي الفقره اللي هي مثلا جادو، صارت متعامل عن سلسله بدي اعرف شو صار فيها. مثلا في عندك الوان معينه، او يعني في عندنا مواضيع ساتيه اللي هي مثلا سياحه، في بدك تحطي الوان هاديه، لانه فيها معلومات، انت بدك تنزلي للطفل كثير معلومات، فبدك تحطي الوان هادي ازرق اخضر، ما في ما فينا نشتت له ذهنه بالوان صاخبه. الصور عم اختارها فيكتور اكثر من صور حقيقيه. ليش؟ لان الصور الحقيقيه شوي بتضعف التصميم. الفيكتور ممكن تصغري العناصر، ممكن تتحكمي فيها، تتحكمي بالوانها، بينما الصوره يعني شوي صعب التعامل معها. قد ايه حلو الاختصاص، وجود شخص هيك بروفيشنال مثلا بالجرافيك يصمم مجله. يعني الامور صارت حتى افضل من قبل بمواضيع كثيره عنا، يعني خلينا نحكي ببلدنا بالفعل هيك مجله بدها، ما لها شيء سهل بس صفه الوان وهيك، بدها دراسه. لا ما صفت لون يعني مثل ما عم اقول لك هلا، انا عم اختار لهم حديث عن الطعام، فبدي احط الوان اخضر، بدي احط اصفر، بدي احط احمر، الوان بتخص الاكل، بدي احط على الراحه النفسيه، بدي احط لون ازرق، بدي احط لون موف، بدي يعني في كل لون له دلالته. فانت حتى عم تصممي للطفل بدك كتير تراعي هاي العناصر، انه تستعين بالرسومات كمان تكون انه قريبة يعني صح للموضوع اللي هي عم تحكي فيه. تماما. أنسة نعمة، طب بالنسبة للفقرات والمواضيع اللي ممكن كيف تصير طرحها على الطلاب اللي حابين يشاركوا بالمجلة؟ هلا بقى حسب كل طفل وميوله. يعني مثلا ممكن مثلا تخبر المعلمة للطلاب اللي أخذوا المجلة إنه أنتوا فيكن تشاركوا بفقرة معينة. كيف بتم التواصل؟ في عندك أطفال مثلا بيحبوا القصص العلمية وقصص المغامرات وقصص يجيبوا معلومات، ويبحبشوا عن إنه تفاصيل شغلات، ممكن يجيبوا لي معلومات عن حد يقولوا لي نحطها بحديقة المعلومات. تمام. ومين كيف يتم التواصل معكم يعني؟ هلا في المدرسة. رقم في رقم موجود، في رقم موجود هو على صفحة على المجلة، وفي صفحة إلى على النت على الفيسبوك، وفي صفحة للمنظمة كمان موجودة عليها، وفي إيميل. فبيصير التواصل، بيتم التواصل من خلاله. بس هي بقى برجع بقلك حسب كل طفل وميوله. ممكن طفل بيحب الشعر، كاتب قصيدة، إنه أنا ممكن شارك فيها إذا كانت مناسبة من شاركها. فهي هي يعني هيك بقى. نحن مثلا الطفل بيحب يكتب عن شيء بالتاريخ، بيكتب لي عن شخصيات مؤثرة مثلا، بيقول لي انه انا هي الشخصية. في لجنة تنتقي بعدين؟ ايوة تماما. اي طبعا نحن هيئة التحرير يعني الموجودة يعني. فهيك بيتم انتقاء الاطفال اللي ممكن يشاركوا معنا بالمجلة. حلو كتير نعمة. بعد ما انطلقت المجلة من جديد انطلاقة مباركة ان شاء الله، بنتمنى لها الاستمرار بالفعل. يعني شو طموحاتكم لقدام مجلة الطليعي؟ هلا طموحاتنا مجلة الطليعي هلا بصراحة مبدئيا انه هي ترجع على الارض مثل قبل. مجلة الطليعي من 1975 موجودة، هي وقفت. فالعالم لما عم ترجع انه طليعي راحت، هي لا رجعت. ونحن هلا بدنا نرجع انه لكل بيت انه هي موجوده لكل طفل، لانه نحن عندنا فقر بثقافه الطفل الاعلاميه. يعني نحن على ارض الواقع. ما في اعلام طفلي نحن عندنا يعني مجله يعني تماما. فهي مجله حكوميه تابعه لمنظمه طلائع البعث، فهي اقرب لكل بيت، لكل مدرسه، لكل طفل، لكل معلمه صف، لكل اهل. يعني بكفي انها مجله سوريه متزينه اول شيء بعلم سوريا، بعلم سوريا ومواضيعها كلها بالفعل من بلدنا. هلا اذا شفنا بالمكتبات مجلات للاطفال ما كلها بتكون بتلامس همومنا اليوميه وحياتنا اليوميه مثل مجله الطليعي. وسعرها كتير رمزي، بدنا نذكر معلش سعرها 200 ليره، هو سعر كتير رمزي يعني للمجله للاطفال، مشان الكل يكون قادر انه يشتريها. كتير حلوه، وان شاء الله يا رب هيك متمنى انطلاقه مباركه. بتمنى لكم كل التوفيق ست نعمه بعملك. حضرتك مدير التحرير مجله الطليعي، اهلا ومئة سهلا فيك، نورتينا. شكرا لك. شكرا لك أنسة جمانة سلامي مخرجة المجلة، أهلا ومئة سهلا فيك، نورتونا. الله يخليك.